هذه قراءة من كتاب صفة الجنة، حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا في سياقه للأحاديث، أحاديث رؤية الرب تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال: وأما حديث علي بن أبي طالب فقال يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن المصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون. قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه، فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، رؤية الرب تبارك وتعالى. وأما حديث أبي موسى ففي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رجال كبرياء على وجهه في جنتان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، تمثل لكل قوم إلههم فيأخذهم ويلقي الكل العادل والمعبود في النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا أيها المسلمون، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي وعن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكا يوم القيامة. وذكر الدارقطني من حديث أبان بن أبي عياش عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم أن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وأما حديث علي بن حاتم ففي صحيح البخاري قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشك إليه الفاقة أخ الفقر، ثم أتى إليه آخر فشك إليه قطع السبيل، إن السبيل إذا سار يخرج عليه قوم يعني يقطعون السبيل أو يأخذون ماله أو يقتلونه، هذا في الجزيرة. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ وهي جنوب العراق. قال: قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحد من الله. شوف هذه الجزيرة التي فيها قطاع الطرق في كل مكان والفقر في كل مكان، قال له: حتشوف تخرج المرأة من الحيرة العراق وتسير وحدها إلى يعني مكة، لا تخاف إلا الله، لا تخاف أحد من الله. قلت، يقول عدي، قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ دعار الداعر، جمع داعر، والداعر هو الخبيث الفاجر القتال، يقتل لي 10 دينار. يقول: وين هذول دعار طي قبيلته يعني الذين سعروا البلاد، ومعنى سعروها أن أشعلوها نار من قطعهم للطرق ونهبهم للناس. ثم قال له: ولئن طال، يقول النبي العدي، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى وكسرى، سترى كنوز كسرى وكسرى تفتح. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم قال له: وإن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله